قال رحمه الله: باب معرفة الحرف. والحرف ما ليست له علامة، فقس على قول تكن علامة، مثال حتى ولا وثم، وهل وبل ولو ولم ولما. تقدم معنا علامات الاسم وعلامات الفعل، وهذه علامات الحرف، وكعادتي رحمه الله مع الاسم ومع الفعل، فإنه ذكر رحمه الله العلامة التي تعرف بها الأشياء المتقدمة، ولم يذكر التعريف والحد الذي يعرف بهما تقدم. وهكذا صنع مع الفعل، فإنه ذكر علامة، هكذا صنع مع الحرف فإنه ذكر علامته ولم يذكر حده. والعلة ما تقدمت معكم تسهيلا على الطالب، كل ذلك يصنعه للتسهيل على الطالب، ولا بأس أن يذكر حده كما ذكر مع الاسم ومع الفعل. فحد الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها ولم تقترن بزمن من الأزمنة، كلمة دلت على معنى في غيرها ولم تقترن بزمن من الأزمنة، كحروف الجر مثلا، فإنها كلمات تدل على معاني، ولكن هذه المعاني ليست في نفسها وإنما في غيرها، بخلاف الفعل فإنه يدل على كلمة في نفسه. ضرب دل على معنى وهو الضرب، وهذا المعنى في نفسه. وكذلك أيضا زيد كلمة دلت على معنى في نفسها، وهي الذات المسمى بهذا الاسم. وأما الحرف هو كلمة دلت على معنى في غيرها، مثال ذلك الكاف مثلا، الكاف تفيد التشبيه في لغة العرب، لكن الكاف هذه واحدة من فراس تدل على معنى، ما تدل على معنى إلا إذا دخلت على غيرها، تقول زيد كالأسد، زيد كالأسد، إيش تفهم من هذا الآن معنى كلام زيد كالأسد؟ تشبيه، أنك شبهت زيدا بالأسد، هذا التشبيه الذي استفيد من الكاف هل دلت عليه بنفسها؟ هذا التشبيه الذي استفيد منه، لو أفردتها عن الأسد هذا، لو أفردتها عن هذا الكلام هل ستفيد التشبيه؟ لا تفيد التشبيه، وإنما تفيد التشبيه متى ما دخلت على غيرها، فتقول زيد كالأسد، بخلاف زيد، زيد هذا الاسم كلمة دلت على نفسها، أي على الذات المسمى بهذا الاسم، فهي تدل على المعنى في نفسها. وأما الحرف لا، لابد أن يدخل على شيء حتى يدل على المقصود أو على المعنى المراد منه. فأيضا النواصب أو الحروف الناسخة، الحروف الناسخة هل تدل على إن الآن؟ لما نقول إن هل تدل على التوكيد؟ إن ما تدل على التوكيد بإنفرادها، لكن إذا قلت إن زيدا قائم أي تؤكد هذا إيش؟ الفعل. أو لعل، هل تدل على الرجاء؟ ما تدل على الرجاء إلا في غيرها، فتقول لعل زيدا يقدم علينا، لعل زيدا يقدم علينا، لعل الله يشفيني، هذا رجاء، لكن هذا المعنى الرجاء ما دلت عليه بإنفرادها، وإنما لما انضم إليها غيرها دلت على هذا المعنى. وهكذا بقية الحروف فإنها لا تدل على معانيها إلا في غيرها. وأما الفعل والاسم كما تقدم في تعريفهما أنها كلمة تدل على معنى في أنفسها. طيب، هذا حده الاصطلاحي. وأما في اللغة فالحرف له أكثر من معنى، فيطلق ويراد به طرف شيء وحافة شيء، كحرف الجبل، كحرف الجبل. ومن ذلك قوله تعالى: من الناس من يعبد الله على حرف، أي على جانب وطرف من الدين، على جانب وطرف من الدين ما يثبت، لأنه على حرف، والذي على حرف غالبا ما يثبت، ربما يسقط، ربما يسقط. فهذا معنى من معاني الحرف وهو الطرف والجانب. ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على جانب وطرف من الدين، وليس بمتمسك لا تتمسك. ومن معانيه أيضا كذلك في اللغة يطلق ويراد به القراءة، تقول هذا حرف ابن مسعود، هذا في حرف ابن مسعود، أي في قراءة ابن مسعود، وهذا معلوم من لغة العرب. هذا معنى آخر من حرف اللغة، أنه يطلق ويقصد به القراءة، تقول كما في حرف أبي، كما في حرف ابن مسعود، أي في قراءة. ويطلق ويراد به اللغة، يطلق ويراد بالحرف اللغة، أنزل القرآن على سبعة أحرف، أي سبع لغات، على سبع أو على سبعة أحرف أي سبع لغات. فهذه معاني الحرف في اللغة. المعنى الأول الطرف والجانب، تقول وقفت على حرف الجبل، أي على طرف إيش؟ الجبل. وقفت على حرف الجدار، أي على طرف الجدار. والمعنى الآخر إطلاق على القراءة في حرف ابن مسعود، في حرف أبي. والمعنى الثالث اللغة، على سبعة أحرف أي سبع لغات، على أصح الأقوال في تفسير أحرف. طيب، وأما بالنسبة لعلامته التي يتميز بها عن قسيميه عن أخويه الفعل والاسم، فذكر رحمه الله أن علامته عدمية، أي عدم قبول علامات الفعل وعلامات الاسم. هذه علامة الحرف، أنه لا يقبل علامات الأسماء ولا يقبل علامات الأفعال، فإذا كان كذلك فهو حرف. هذه حقيقة الحرف، وهذه علامة الحرف التي يتميز بها عن قسيمين الفعل والاسم، فإنه كما يقول الناظم: والحرف ما ليس له علامة، وإنما علامته عدم قبول العلامة. علامة الحرف عدم قبول العلامة، أي علامات الاسم وعلامات الفعل، فما كان كذلك فهو حرف. مثل هل، هل ما تقبل قد، قد هل من علامات الفعل أليس كذلك، ولا تقبل الهل من علامات الاسم أل أو من هل، هذا كل ما يصلح، هذا كلام غير مستقيم، فإذا هل هذه حرف. وهكذا أيضا ما ذكر من الحروف، قال: فقس على قولي تكن علامة، نعم إن شاء الله تكون من أهل العلم وممن يستفيد في هذا الفن وفي غيره. وعلامة صيغة مبالغة تطلق على كثير العلم، يقال له علامة، ولا تطلق إلا على من كان كذلك، ولو في فن من الفنون كما يقول بعض أهل العلم يقال له علامة، ولا يشترط أنه في جميع الفنون يكون ملما بها، لا، يقال فلان علامة في الأنساب، مختص بهذا الشيء، يقال نسابة، نسابة لكثرة علمه بالنسب. وهكذا في أمر العلوم، فإذا كان مبرزا في العلوم ومشتمل على علوم كثيرة يقال له علامة كثير العلم، ولو في فن واحد يقال له علامة، ما فيه مانع باعتبار فنه، كما قرر ذلك النحاة أو أهل اللغة. ثم ذكر رحمه الله أمثلة للحرف، وهذا مما امتازت به الملحة عن الألفية، أنه يذكر الأمثلة، يذكر كثيرا من الأمثلة فيها رحمه الله تعالى. قال: مثال وحتى ولا وثم وهل وبل ولو ولم ولما. ونوع الحروف رحمه الله إشارة إلى أن الحرف منه ما هو مختص ومنه ما هو مشترك، هذا التعداد للحروف وهذا التنويع في أمثلة الحروف، إنما المغزى منه والإشارة منه إلى أن الحرف منه ما هو مختص ومنه ما هو مشترك. فمن المختص والمختص على قسمين أيضا، منه ما هو مختص بالأسماء ومنه ما هو مختص بالحروف بالأفعال، ومنه ما هو مختص بالأفعال. فالمختص بالأسماء مثلا النواسخ، هذه مختصة بالأسماء، إن وأخواتها، هذه لا تدخل على الأفعال وإنما تختص بالأسماء. وكذلك أيضا حروف الجر، فإنها من المختص فلا تدخل على الأفعال وإنما تختص بالأسماء. ومنها حروف النداء، هذه مختصة بالأسماء لا تدخل على الأفعال. طيب، ومنها ما تقدم معكم من الحروف التي تعمل عمل ليس، هذا أيضا مختصة. فهذه بعض الحروف المختصة بالأسماء: النواسخ، الحروف الناسخة، إن وفاتها، الحروف الناسخة إن وفاتها، وكذلك أيضا حروف الجر فهي مختصة. ومثل للمختص بحتى، فإنها مختصة بالأسماء حتى الجارة، مثاله حتى أي الجارة، فإنها تختص بالأسماء. طيب، وأيضا كذلك مما هو مختص الفعل يختص ببعض الحروف من تلك الحروف التي يختص بها الفعل الأدوات الجازمة، الأدوات الجازمة الحروف الجازمة يختص بها الفعل مثل إن ولا الناهية، هذه حروف ولا تدخل على غير الفعل، فالحروف الجازمة مثل إن ولا هذه لا تدخل عن الأسماء وإنما تختص بالأفعال. ومثل ذلك أيضا مما يختص بالأفعال تاء الفاعل، تقدمت معكم سين وقد، هذه تختص بالأفعال. وأيضا أدوات الجزم، أدوات النصب تختص بالأفعال، أدوات الجزم لم ولما إلى آخر ذلك مما هو معروف، تقدم معكم الأجرومية، هذه ما تدخل أسماء الأدوات الجازمة، هذه الحروف الجازمة التي تقدمت معكم. طيب، وأيضا كذلك أدوات النصب لن وأن وإذا وكي، هذه ما تجدها على الأسماء، فهذه حروف مختصة بالفعل. وهي إيش؟ من يعيدها الحروف المختصة بالفعل؟ من يعيدها؟ الجوازم، نعم جوازم مثل إن ولا إلى آخر ذلك ما تقدم معكم، ولم إلى آخره، ولما، وهذا الفعل حرج الفعل ما هو الأسماء. تاء الفاعل، نعم حسنت، نعم تاء الفاعل متقدمة، وقد والسين سن، أيضا أدوات النصب حروف النصب لا تدخل عن الفعل، ذكرتها أن ولن وإذا وكي، هذه بقي مع ممثل المختص رحمه الله هنا بقوله ولم ولما ولو أيضا فهي مختصة، ولو ولا إن أريد بها الجازمة، حتى ولا إن أريد بها الجازمة فهي مختصة. فهذه مختصة، مثلا المختص بالفعل عندنا لا إذا أريد بها الجازمة، وهكذا لو الشرطية لهذا القيد، لو الشرطية ولم ولما، فهذه مختصة بالأفعال مثل لها رحمه الله أو مثل بها للدلالة على هذا. بقي معنى المشترك، فالمشترك حروف العطف، وكذلك أيضا أداة الاستفهام هل والهمزة وحروف أيضا، وكذلك إيه هذا يكفي، المختص حروف العطف وكذلك أيضا هل والهمزة من أدوات الاستفهام، قص المشترك معذرة، المشترك بين الأفعال وبين الأسماء يدخل على الأفعال وعلى الأسماء حروف العطف وكذلك أداة الاستفهام هل والهمزة. ومثل المشترك بما ترى، ثم وهل وبل، ثم وهل وبل، هذه ثلاثة حروف مشتركة تدخل على الأسماء وعلى الأفعال، فثم من حروف العطف وكذلك أيضا بل من حروف العطف، وهي مشتركة تدخل على الأسماء وتدخل على الأفعال. جاء زيد ثم عمرو، جاء زيد ثم عمرو، قام خالد ثم قام عمرو، قام خالد ثم قام عمرو، فهي مشتركة كما ترى. وكذلك أيضا هل، تقول هل زيد قائم، هل قام زيد، هل زيد قائم، هل قام زيد، مشتركة تدخل على الأفعال وعلى الأسماء. وهكذا بل أيضا، جاء زيد بل عمرو، جاء زيد بل عمرو، وتدخل على الأفعال، بل تؤثرون الحياة الدنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا، فهي تدخل على الأفعال وعلى الأسماء. فهذا هو حاصل درسنا اليوم، استفدنا أولا تعريف الحرف لغة واصطلاحا، استفدنا هذا، ثم استفدنا ثانيا علامة الحرف، وأن علامته عدمية، أي أنه لا يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل. ثم استفدنا تقسيم الحرف وأنه ينقسم إلى قسمين، منه ما هو مختص ومنه ما هو مشترك، والمختص منه ما هو مختص بالأسماء ومنه ما هو مختص بالأفعال، والمشترك يدخل على الأفعال ويدخل على الأسماء. واستفدنا هذا التقسيم من تعداد الأمثلة، فإن المصنف عدد الأمثلة ليشير لنا إلى هذا الأمر، يشير إلى هذا الأمر أن الحروف منها ما هي مختصة ومنها ما هي مشتركة. فما هو المختص من أمثلته رحمه الله بالاسم؟ من أمثلته هذا القيد السؤال عبد الرزاق، حتى أحسنت الجارة، فإن لا تدخل إلا على الأسماء، أحسن. وما هو المختص من الأفعال من أمثلته؟ أحسنت، نعم، لو ولم ولما ولا إذا أريد بها الناهية، أحسنتم. وما هو المشترك يا إبراهيم؟ حروف العطف وحرف الاستفهام، لكن نريد من أمثلته، من أمثلته نريد من أمثلة الناظم رحمه الله المشترك، هل وبل هل وبل محمد وثم، وكذلك لا إن أريد بها النافية، إن أريد بها غير الجازمة فهي مشتركة، لا في مثاله إن أريد بها غير الجازمة فهي مشتركة، تدخل على الأسماء وعلى الأفعال. طيب، قال رحمه الله، نزيد وليك في هذا. طيب، قال باب المعرفة والنكرة، انتهى رحمه الله مما وعد ببيانه، وهو حد الكلام وأنواع الكلام، لأنه قال في صدر مقدمته، مقدمة هذه الملحة الجميلة، يا سائلي عن الكلام المنتظم حدا ونوعا وإلى كم ينقسم، فبين حد الكلام، تعريف الكلام عند النحويين، وأنه حد الكلام ما أفاد المستمع، هذا حد عند النحاة. ثم بين أيضا كذلك الأنواع، ونوعه الذي عليه يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى، بين هذا رحمه الله تعالى، فوفى وعد ووفى لنا بالبيان. ثم شرع رحمه الله في الأخير، وإلى كم ينقسم كل نوع من هذه الأقسام، سأبين لك الآن، سيشرع الآن في بيان إلى كم ينقسم كل نوع من الأنواع المتقدمة التي هي اسم وفعل وحرف، بين أجملها رحمه الله فيما تقدم، ثم وعدنا فيما تقدم وإلى كم ينقسم أي كل نوع من هذه الأنواع، والآن سيوفي لنا ما تقدم الوعد به. فقال رحمه الله مبتدئا بأنواع الاسم، مبتدئا بأنواع الاسم، فقال باب المعرفة والنكرة، هذه أنواع الاسم، الاسم ينقسم من حيث التعريف والتنكير إلى قسمين لا ثالث لهما، إما أن يكون معرفة هذا الاسم أو يكون نكرة. وكيف نميز هذا عن هذا؟ ذكر رحمه الله تعالى علامة للنكرة تميزها عن المعرفة، تميز هذه عن المعرفة، وما عدا هذا ما لا يدخل عليه هذه العلامة فهو معرفة، ما عدا هذا الذي سيذكره لك وهو النكرة الذي تدخل عليه هذه العلامة فهو معرفة، فإذا لم يقبل ربه فهو معرفة. طيب نشرع، قال رحمه الله والاسم ضربان، فضرب النكرة والآخر المعرفة المشتهرة، وكل ما رب عليه تدخل، فإنه منكر يا رجل، نحو غلام وكتاب وطبق، كقولهم رب غلام لي أبق. طيب، هذا هو تقسيم المعرفة والنكرة، وكعادتي رحمه الله لا يذكر التعريف، لا يذكر معرفة هذه الأشياء بالحد، وإنما يذكرها بالعلامة، فابتدأ بالنكرة لأنها الأصل، والمعرفة فرع عنها على الصحيح عند سيبويه وجمهور النحاة، أن النكرة هي الأصل والمعرفة إنما هي فرع من النكرة، فلذلك ابتدأ بها رحمه الله تعالى، فذكر في هذه ثلاث الأبيات التقسيم، الاسم ضربان فضرب النكرة، وبدأ بها. والنكرة لها تعريف اصطلاحي عندهم لم يذكره رحمه الله تعالى، وإنما اقتصر على معرفة النكرة بالعلامة. فتعريف النكرة عند النحاة هي ما دلت على غير معين، النكرة عند النحاة ما دلت على غير معين، وإن شئت قلت ما دلت على ما شاع في أفراد جنسه، ما دلت على ما شاع أي على شيء شاع انتشر، شاع أي انتشر، ما دلت على ما شاع في أفراد جنسه ولا يختص به واحد دون غيره دون آخر، ما دلت على ما شاع في جنسه ولا يختص به واحد دون غيره أو دون آخر. مثال ذلك كما مثل رحمه الله غلام عندنا الآن، غلام هذا هل يختص به واحد دون آخر؟ ما يقال أن زيد يقال له غلام؟ لا، يطلق على زيد ممن كان يصلح أن يطلق عليه هذا اللفظ، ويطلق على غير زيد يقال له غلام أليس كذلك؟ فإذا هذه نكرة لأن شاعت في الجنس ولم يختص بها واحد دون آخر. كتاب مثال آخر، كتاب هذا نكرة أو معرفة؟ نكرة لأنه شاع في الجنس، فلا يطلق على كتاب النحو فقط يقال له كتاب، لا يطلق على هذا الذي نحن ندرس فيه كتاب النحو، ويطلق على كتاب الفقه، ويطلق على كتاب العقيدة، ويطلق على كتاب النص، كلها يقال لها كتاب، كلها يقال لها كتاب وغير ذلك من الكتب المؤلفة. فهذا إذن كتاب نكرة. ومثاله أيضا تفضل، رجل، رجل فهو شائع في جنس الرجال فلا يختص به واحد دون آخر، فكلنا هؤلاء الذين في الحلقة يقال لنا هذا اللقب، يقال لي خالد رجل، يقال لي سعيد رجل، يقال لي عمر رجل، يقال لي عبيد رجل، وهكذا. فهو إذا نكر لأن شاع في الجنس، شاع في هذا الجنس ولم يختص به واحد دون آخر. فهذه حقيقة النكرة من حيث الحد. وأما تمييزها بالعلامة ذكر رحمه الله أن النكرة تتميز بربا، فكل اسم صلح أن يدخل عليه ربا فهو نكرة، كل اسم صلح أن يدخل عليه ربا فهو نكرة. وأما المعرفة فما تصلح، لا تقول ربا زيد ورب عمر رب خالد رب عبيد يقول كذا وكذا، هذا ما يصلح، لأن هذه ربا إنما تصلح للدخول على إيش؟ على النكرات. فلا تقول رب زيد رب عبيد رب عمر، هذا خطأ. فقال الناظم وكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل. هذه علامة النكرة إذا أردت أن تعرف النكرة، كل اسم صلح أن يدخل عليه رب فهو نكرة، كما ذكر في الأمثلة. فإنه يصلح أن تقول رب غلام أكرمته، رب غلام أكرمته فهي نكرة. وكذلك تقول رب كتاب اشتريته، رب كتاب أو رب كتاب، نعم رب كتاب اشتريته فهي نكرة لأنها دخلت على أو صلح أن تدخل عليها رب. وهكذا طبق تقول رب جماعة من الناس زاروني، رب طبق من الناس زاروني، رب طبق، والطبق يطلق على الجماعة من الناس، والجماعة من الجراد قال لهم طبق، فتقول رب طبق من الناس زاروني أي جماعة، رب جماعة من الناس زاروني. ويطلق أيضا الطبق على كل غطاء يغطى به شيء يقال له طبق، لأنه يطبق به يقال له طبق. فهذه بعض معاني الطبق، فمن معانيه الجماعة، تقول رب طبق من الناس زاروني، فطبق هنا نكرة لأنه صلح أن يدخل عليه رب. وقس على هذه، فليس المقصود حصر الأمثلة في هذا، وإنما إشارة فقط لهذه الأمثلة إلى ما عداها، نحو غلام وكتاب وطبق، هذه كلها نكرات لأن تصلح أن تدخل عليها إيش؟ ربا. وأيضا التعريف المتقدم ينطبق عليها، كل اسم شاع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر فهو نكرة. لكن الآن أنا اسمي الآن خالد، هل هذا شائع في جنس عبيد وصالح وخالد وعبيد وصالح وعمر؟ لا، هو مختص بذات واحدة، مختص بذات واحدة، فإذا هذا معرفة وليس منكرة. لكن رجل، لفظة رجل هل هي مختصة به؟ لا، تدخل أو تصلح لكل ذكر بالغ من بني آدم، تصلح لكل ذكر بالغ يقال له رجل، أما الغلام الصغير لا تقول له رجل، لكن هذا لفظ رجل يصلح لكل بالغ يقال له رجل، أليس كذلك؟ فهو إذن شائع وليس بمختص، شائع وليس بمختص، أي منتشر في أفراد الجنس وليس بمختص واحد دون الآخر. هذا مفهوم يا أخوان، هذه حقيقة النكرة. ثم ضرب مثالا كعادته رحمه الله كقولهم رب غلام لي أبق، أبق أي شرد وهرب، أبق أي شرد وهرب، هذا معنى أبق، رب غلام لي شرد وهرب مني. والشاهد في المثال غلام، فإنه نكرة لأنه دخلت عليه ربه. طيب نعيد خلاصة لدرسنا، استفدنا من قوله باب المعرفة والنكرة أن الاسم بعد أن وفى لنا ببيان تعريف الكلام وحد ونوع الكلام وأنواع الكلام وهي اسم وفعل وحرف، بقي شيء ثالث وهو تقسيم الأنواع هذه إلى كم ينقسم كل نوع. فبدأ بالاسم وأن هذا النوع وهو نوع الاسم الذي ينبني منه الكلام ينقسم إلى قسمين، معرفة أو نكرة، من حيث التعريف والتنكير ينقسم إلى قسمين معرفة ونكرة. ما هو الأصل في الأسماء؟ النكرة كذلك، الأصل من الأسماء التنكير والمعرفة فرع. طيب هذه النكرة لم يذكر لها تعريفا، ذكرنا لها تعريفا، فما هو التعريف الذي ذكرناه؟ كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، فرد دون الآخر، بل هو شائع، مثل كتاب شائع في جنس الكتب، رجل شائع في جنس الرجال، عمامة شائعة في جنس إيش؟ العمائم، وهكذا وهكذا، نظارة شائعة في جنس إيش؟ النظارات، لا يختص بها نظارة دون إيش؟ دون أخرى. طيب وقلم كذلك، هذا تعريفه، وأكثر منه ما سمعت ما دل على غير معين، ما دل على غير معين فهذا نكرة. طيب علامة النكرة التي تختص بها دون المعرفة رب، هناك علامات أخرى مثل أل، دخول أل عليها فإنها علامة من علامات النكرة، تقول رجل فتدخل عليه أل فتقول إيش؟ الرجل، تقول غلام فتدخل عليه أل فتقول إيش؟ الغلام، أي أل التعريفية، من علامات النكرة قبول أل التعريفية، فإن المعرفة ما تقبل أل، ما تدخل عليها أل التعريفية، ما يقال زيد الزيد، خالد الخالد، تعرفه، هو معرفة ما يحتاج إلى هذا الشيء. فهذه علامة النكرة، وكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل، هذه علامة النكرة، فهمها واحفظها من هذا الناظم رحمه الله تعالى. ثم ذكر الأمثلة، في شيء في درسنا، وهي دروس الحمد لله ميسرة سهلة تعتبر هذه، لذلك تجد الشارح يختصر في تعريف في شرحها، هنا ذكرها بثلاثة أسطر ناقصة قليل، لكن هذا إن شاء الله الذي ذكرنا لك فيه نفع للطالب، التقسيم التعريف وكذلك أيضا بعض الأشياء التي تتعلق بالنكرة من حيث الأصول والفرعية. في شيء في هذا الدرس لأننا سنقبله إن شاء الله، وما عدا ذلك فهو معرفة، هذا نرجئه إلى غد، إلى هنا.